أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة اليوم في الجزء الثاني من البقرة، وإحنا بنصلي طبعا وبنقرأ بنحاول أثناء القراءة في حاجات بتلفت النظر، يعني في ثلاث حاجات لفتت نظري النهاردة. طبعا هو الواحد لو تأمل في كل الآيات طبعا تبقى 300,000 حاجة، لكن الواحد أو الحاجة اللي الثلاث حاجات دول هم الكلام عن إجابة الدعوة، والكلام عن الحفاظ على الصلاة، والكلام عن قصة داود وطالوت وجالوت. طبعا الآيات مفهوم معناها، وإحنا فسرنا الكلام ده بفضل الله تبارك وتعالى، قلنا أقوال العلماء فيه. لكن إيه اللي يلفت النظر؟ اللي يلفت النظر سياق الآيات. إزاي؟ أول واحدة هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن شهر رمضان وأحكام الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دي أحكام الصيام. لكن وأنا بقراها نطيت آية. خدتوا بالكم طبعا، مش كده؟ وطبعا ما حدش ردني، لأنه أنتوا فاهمين إن أنا ما سبتهاش نسيانا، لأن لسه قارينها. الآية اللي أنا نطيتها دي في وسط أحكام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إيه علاقة الآية دي بأحكام الصيام؟ أهي دي اللفتة. فهمتوا يعني إيه بقى لفتة؟ مش بقى لفتة معناها إن أنا بفسر آيات ولا أسباب نزول الكلام ده ما قالوا المنبر، إنما اللفتة الحاجة اللي تدهشك وما تعرفش توجد لها مخرج. ليه؟ احنا بنتكلم عن الصيام، بنتكلم عن احكام الصيام، وفي وسط الاحكام بتاعه الصيام: واذا سالك عبادي. ادي واحده ملفته ولا لا؟ مش كده برضو؟ طبعا انتوا عارفين ان المصحف والايات زي العقد، ملضومه، كل ايه ملضومه في اللي وراها، وكل سوره ملضومه في اللي وراها. الرباط بين الايات وبعضها وبين السور وبعضها رباط وثيق ينتبه إليه المهرة في الحفظ والتفسير. يعرف على طول ايه الرباط بين الآية دي والآية دي. هنا ما فيش رباط، ده كلام عن الصيام واللي عيان او مسافر يبقى يقضي، ها، ورمضان واهميته وكيف ان هذا الشهر نزل فيه القرآن، وبعدين التنبيه بالابتعاد عن النساء في نهار رمضان، وبعدين الرخصة في إتيان النساء بعد الفطار لحد الفجر، وبعدين التنبيه بعدم المباشرة في المساجد، وبعدين التنبيه بالأكل والشرب لحد إمتى، وبعدين إيه هو الخيط الأبيض والخيط الأسود، وإحنا قلنا أنه ما نزلش من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بس ما قالش من الفجر، فبقوا يجيبوا الفتلة سودة وفتلة بيضة حطوهم جنب بعض ويفضل قاعد لحد ما يميز يقول لك خلاص كده طلع الفجر. فلما عملوا كده راح نازل ايه من الفجر، يبقى مقصود الخيط الابيض اللي هو لون النهار ولون الليل. المهم ادي الكلام، ايش دخل بقى واذا سالك عبادي عني، ادي واحده اللفته فكروا فيها شوي. اللفته الثانيه الكلام عن النساء وأحكام الطلاق، مش كده؟ للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، كويس. الإلاء يعني وأحكامه أنتوا فاهمين الكلام اللي شرحناه. فإن فاءوا يعني البنت تابت وبقت كويسة ومع جوزها، فإن الله غفور رحيم، ربنا بيغفر. يبقى أنت ما تغفرش يا زوج لمراتك وشريكة حياتك. وإن عزموا الطلاق مفيش فايدة، فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، يحاسب كل إنسان على إيه نيته، من المخطئ ومن الإيه، من اللي خرب البيت. بعد كده أحكام المطلقة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء قلنا الحيض أو القرء الطهر، وفسرنا الكلام ده على المنبر، مش موضوعنا هنا في التأملات دي ولا اللفتات دي. وبعدين في حكاية المهر بقى والنفقة، لا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن إلى آخر إيه إلا أن يخافا، كويس. وبعدين الطلاق مرتان وأعداد الطلقات، والتالتة تبقى إمتى؟ طب والتالتة بعد كده يحصل إيه؟ لازم يبقى في حد يتجوزها وبعدين يطلقها، جواز شرعي وطلاق شرعي، مش مقصود إنه يحللها صاحبه، عايز البيت هيتخرب والراجل يعني يطلق مراته ثلاث طلقات وعيال كتير، طب نعمل ايه؟ اشتغل له محلل خدمة لحبيبه وصاحبه، التيس المستعار زي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله احنا شرحناه هنا على المنبر. في وسط الكلام ده كله تيجي ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الله، ما أنت في البداية قريت إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، عدة المتوفى عنها زوجة، خلاص. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن إيه؟ من معروف، والله بما تعملون خبير. وبعدين في ايه؟ الست اللي مات جوزها او الست اللي اتطلقت وانت بتحبها عاوز تتجوزها ولك رغبه فيها، يوم يقول لك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم، مش كده الايات ماشيه كده ولا ايه؟ علم الله انكم ستذكرونهن. وبعدين طلاق المراه من غير الدخول، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى المتوفى عنها زوجها عدتها، وبعدين أنت عاوز تخطب الست وهي في العدة ما يصحش، وبعدين اوعى توعدها في السر واوعى تتكلم كلام مش مظبوط، استنى لما كل حاجة تجهز. وبعدين الطلاق للست بعد كتب الكتاب من قبل الدخول بلاها المتعة. وحقا على مين؟ على المحسنين. ها؟ وبعدين طب وطلقها ها؟ من غير ما في مهر ولا فيه حاجة ولا في حاجة يبقى متاحة. طب طلقها وفيه مهر مؤخر وفيه مقدم حدوتة يبقى النص ما دام ما مسهاش. وبعد كده ايه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يبقى وصية اللي لها وصية السكنة. والحاجات دي طبعا لها احكام واحنا قلناها وقلنا ان وصية السكنة خلاص انتهت بعد تحديد الميراث. ان قبل كده ما كانش لها ميراث تروح فين، دلوقتي الزوجة بقى لها ميراث فدام جوزها مات يبقى حق السكنة ملهاش. الموضوع ده الاحكام اللي قلنا. بقول في وسط الكلام ده كله بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الله، قبلها كلام عن أحكام العلاقة بين الراجل ومراته والزوجة، مطلقة قبل الدخول، مطلقة بعد الدخول، مات عنها، الكلام ده كله. إيه إيه إيه جاب إيه جاب دي بقى في النص وتخش ملفتة ولا مش ملفتة؟ إيه دخلها؟ بيحكي لك بيقول لك لما تموت حكم مراتك إيه في العدة؟ لما تبقى عاوز تتجوز واحدة في العدة اوعى، خلي بالك استنى لما العدة تنتهي. لما تيجي تطلق واحدة وانت ما ملهاش عندك حق ولا حاجة اديها برضو قرشين ارضيها. لما تيجي تطلقها قبل ما تخش عليها يبقى النص بالنص. وخلي بالكم وتفهموا سوا، وكل الغني يسيب للفقير مش كده برضو؟ وبعدين اللي يموت عنها جوزها يوصلها انها من حقها انها تسكن لمدة سنة. قبل دي بقى في النص كده او في نص الاحكام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ايه العلاقة هنا؟ ملفتة صح؟ ملفتة؟ طيب نقول لكم اللفتة التالتة بقى. الجماعة اليهود اللي كلمنا عنهم امبارح وقلنا ربنا عمال يحكي لنا عن حاجات اغرب من الخيال. حكى عن امم وسكت عن امم، ومنهم من قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك، لكن ما في امه اهتم القران بحكاياتها وامثله لبلاويهم زي اليهود. حاجاتهم غريبة. من ضمن الحاجات الغريبة بتاعتهم حكاية النهاردة. قاعدين هم مشردين في أرض مضروبين وطالعين برة نتيجة إيه؟ هو اليهود مشردين ليه؟ ما ربنا بيقول كتب عليهم إنهم يبقوا مشردين خلاص؟ ليه؟ لأن اليهود ما يخشوا حتة إلا ويخربوا على أهلها. لازم يخرب اقتصادها ويخرب الزمم ويخرب الأديان ولازم يفسد في الأرض طبيعة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. شوف إمتى؟ فين داود؟ فين داود ده؟ إمتى؟ من كم سنة؟ من كم ألف سنة؟ من كم ألف سنة داود ده؟ من حاجة عجيبة أوي ده، بعيد أوي يعني، ده فين؟ داود وسليمان ده أيامها حاجات يعني مش عارفين إحنا من إمتى؟ من قبل سيدنا عيسى؟ من قبل سيدنا عيسى؟ هذا يعني بعيد قوي. ملعونين على سيدنا داود وعيسى بن مريم. أكلت الربا وقتلت الأنبياء وسفاك الدماء وحاجات زي كده. فأي دولة يخش فيها اليهود اللي خرب روسيا اليهود في الأول وفي الآخر. في الأول لما كانت قيصرية وإمبراطورية وفيها القياصرة والمال الوفير، اليهود هم اللي عملوا الثورة البلشفية، واللي ألف الشيوعية يهودي اللي اسمه كارل ماركس يهودي، فخربوها بقت شيوعية. وبعدين هم اللي خربوها برضه دلوقتي وبقت دويلات واتقطعت وبقت مصيبة سود. فلما الناس بتكتشف بلويهم أصحاب الأرض الأصليين أو أهالي المنطقة يعملوا فيهم إيه؟ يطردوه. وده اللي عمله هتلر فيهم وحرقهم في أفران الغاز. ليه؟ من اللي عملوه. فبيحكي لنا ربنا عنهم إنهم من أعمالهم السيئة انكرشوا وبقوا في حته مش في ارضهم. الكلام ده حصل اكتر من مره، مش كل مره، ولحد النهارده. لا هم النهارده اليهود في ارضهم، هم اليهود النهارده في ارضهم ومش في ارضهم برضه، هم في ارض العرب، وبعدين برضه مشتتين في كل امه في حته. مره منهم لما سيدنا موسى قال لهم انتم مطرودين من الارض والارض دي بتاعتكم والناس طردوكم منهم عشان انتم وحشين وانتم وانتم، يلا شدوا حيلكم، وربنا قال لو دخلتوا الارض دي هينصركم وينشلهم. قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهن قاعدون. شوف قله الادب، شوف قله الادب. اصل في فرق بين واحد بيسكر لانه مدمن خمر ويقول لك يا اخي ربنا توب عليا، واحد ما بيصليش تقول له صلي، يقول ادعي لي ادعي لي ان شاء الله هصلي، مش كده؟ وفي واحد بتقول له صلي يقول لك صلي مين وبتاع مين، صلي الفرض ونوب الارض، هتقول لي صلي بلا صلاه بلا. الله، في فرق، مش كده؟ برضه في فرق كبير. في فرق بين واحد خايف مش قادر، يقولوا له مثلا ايه، يقولوا لا ما نقدرش، يقولوا احنا خايفين، يقولوا لا ربنا ينصرنا قبل ما نخش، لا ربنا يموتهم ويهلكهم ويفضلنا الارض واحنا نخش، ممكن. لكن شوف الكلمه اذهب انت ورب، واو العطف، واو العطف، اذهب انت وربك، مش وربنا، وربك انت. شوف قله الادب، شوف الوقاحه، وقاحه منقطعه النظير. فاذا كانت دي وقاحتهم في عصر النبوه مع ربنا، يا ترى هم دلوقتي من غير نبوه ومن غير حاجه، مع الغلابه اللي زي حالاتنا والعرب الغلابه المتفرقين المشتتين، تبقى يبقى شكلها ايه؟ يعني دي مره من مرات. بقول لك اللافته اللي احنا بنتكلم فيها بقى، بعد موسى ما انتقل للرفيق الاعلى وخلص منهم، وبدات الانبياء تتوالى عليهم. من ضمن الانبياء نبي ربنا ما قالناش اسمه، انبياءهم كتير قوي، كتير لا عد لهم ولا حصر. الانبياء بتوع بني اسرائيل دول لا عد لهم ولا ما تعدوش، واللي قالهم ربنا كتير قوي. ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس، كل من الصالحين، واسماعيل والياس. شوف حدوته، انبيائهم والرسل عندهم عدد مهولة. فجم عندهم نبي من الانبياء بيقولوا له ايه؟ عاوزين ملك قوي كويس ويقودنا ونحارب. الله، طب ما النبي بتاعكم موجود. الله، طب ما يقودكم انتوا، طب ما النبي يقودهم. لكن عاوزين يقولوا له ايه؟ انت ما تنفعش، انت مش قد الحدوته دي، عاوزين راجل جدع. شوف، مش دي معناها ألم ترى؟ وربنا بيقول ألم ترى؟ استعجاب، اهو سؤال استغراب، سؤال بيعجبك ويخليك تستغرب، يقول لك اتفرج يا جدع وشوف، يا سلام، اتفرج وتأمل وشوف. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ الملأ أشرفهم، يعني العقلاء، يعني الوزراء والأمراء، مش الجهلة أو العوام. ما قالش بني إسرائيل بس، الملأ. الملأ يعني إيه؟ قلنا الملأ أشراف القوم، سموا ملأ لأنهم ممتلئون بما ليس عند الناس من عقل وحكمة وعلم وفهم ومال، ولأن الرهبة تملأ القلوب منهم فسموا ملأ، مليانين يعني. هم دول الذين ايه؟ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي عارفهم بتاعهم، عارفهم وعارف تمردهم. قال لهم طيب، ولو طلبت وجاه ملك، ما انتوا مش حتى، ما انتوا معروفين كذابين ودجالين، وعهودكم ما فيش منها رجا، وتقولوا كلامه بس في الهوى. نبيهم اللي بيقول لهم، انت واخد بالك انهم بيتكلموا مع نبي، مش مع الشيخ ياسين بقى. ايوه، مش مع الشيخ ياسين، مش كده برضه؟ مش مع الشيخ فلان ولا هلال، مش واحد قاعد بيتكلم معاهم زيهم زيه، بيتكلم من دماغه، ممكن يردوا عليه كلامه، مش كده برضه؟ يردوا عليه كلامه، غلط في القرآن وهو بيقرأ يردوه، غلط في حديث يردوه، اتكلم كلام ما عجبهمش يشتموه ماشي، ما هو زيه زيهم. انما ده نبي، نبي معناها انه لا يخطئ، نبي معناها انه معصوم، نبي معناها انه ما بيكلمش من دماغه. بيتكلم منين؟ بالوحي. جبريل نازل بيقول له صحيح معهوش رساله جديده، معهوش كتاب، لكن معاه كتاب مين؟ اللي قبله، والانبياء يوحى اليها، ما تصرفش من ورؤيا الانبياء ايه؟ وحي. فشوف يقولوا للنبي ايه، والنبي عارفهم يقول لهم ايه، هتهربوا انتوا مش مظبوطين. قالوا ليه؟ عشان ايه؟ قال انت هتالف احنا. طب وليه لا؟ ده احنا اتضربنا على قفانا وخرجونا من البيوت وضربونا وطردونا، لا هنخش. قال لهم حاضر. فرفع ايديه، نزل جبريل، عاوز ايه؟ عاوز كذا والناس كذا. طيب ربنا بيقول لك فلان طالوت، راح لممهم قال لهم خلاص ربنا استجاب لدعوتكم، طالوت اهو. قالوا له اش عجب بقى طالوت؟ الله، انت عارف المثل اللي يقول لك ايه؟ لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. طب ما اخترتوش انتوا ليه؟ طب انتوا ما عملتوش استفتاء واخترتوا رئيس عليكم ليه؟ طب ما تختاروا انتوا، انتوا مش عاوزين تختاروا ليه؟ لانهم ضرب في بعض، وكله بيغير من بعضه، وكله بيحقد على بعضه، كله ها كله كده، تحسبهم جميعا وقلوبهم. ايوه، فمش قادرين يختاروا، عايزين ربنا اللي ايه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل. ما هو لما يقول للنبي ابعث لنا ملكا، مش النبي اللي هيختار، النبي ابعث لنا يعني ايه؟ يعني اسال ربك. ولذلك هو لما جاوب ما قالهمش انا اخترت، قال لهم ايه؟ ان الله، شوف بالك، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. امر الهي بقى، امر الهي واختيار الهي كده. طيب شوف الرد والوقاحه وقله الادب. أن يكون له الملك عليهم، ازاي؟ عشان ايه؟ ومين الكلام ده؟ خد بالك، مع ربنا سبحانه وتعالى مفيش لما ولا لماذا، مش كده؟ مفيش كيف، مفيش اين ومتى، لانه لا يسأل عما يفعل، وافعاله لا تخلو من الحكمه ومبرأة من العبث. ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. فشوف الوقاحة ازاي؟ ده ربنا اللي قال، بيعارض كلام ربنا مع مين بقى؟ مع نبي. خد بالك، نبي، نبي افهم واستوعب. النهارده بقى اليهود لا عندهم نبي ولا عندهم كتاب، كان عندهم التوراة صحيحة، ما كانتش لسه حرفت، وأنبياء يوحى إليها. دلوقتي لا معاهم نبي ولا معاهم كتاب. قول لي بقى، قول لي بقى، وتخيل انت وتامل وتشوف الراجل جايب صناديق الزباله وعلب الزباله بيبيعها على الترماي، الراجل اللي فوق في الرمل ده صنع في اسرائيل، ما لقاش الا صناديق الزباله. شوف، عايز يتحط هو نفسه في الزباله، حاجه مؤسفه. زعلانين بقى طالوت انه ملك، ملك ايه اللي بزعلهم بقى في طالوت؟ خد بالك بالكلام، أن يكون له الملك عليه ولم يؤت سعة من المال. شوف المعيار بقى، شوف المعيار بتاعهم إيه؟ القرش، الفلوس. ليه مش غني؟ ليه مش أغنى واحد فينا؟ طب ليه؟ ليه معيار فلوس؟ وليه عاوزين ملك مع فلوس؟ عاوزين ليه؟ عارفين ليه؟ عشان يديهم، يشتري أصواتهم. ولذلك لما تلاقي انتخابات، انتخابات بتوع النوابات والحاجات زي كده، اللي معاه بيرش. وزمان كنا نسمع يقص الجنيه نصين، يدي الولد نص وخلي نص معاه، اما يخش يدلي بصوته يطلع ياخد ايه؟ النص التاني. مش كنت تسمعوا الكلام ده؟ يا ترى موجود لغايه دلوقتي مش موجود؟ ما اعرفش، الله اعلم. لكن على ايامنا كنت اعرف كده يعني، ما اعرفش ايام كنتوا ايه. فعاوزين يبقى معاه فلوس ليه؟ عشان يستتبعهم بالمال. عارف زي مين؟ زي قوم نوح لما حكى عنهم القرآن وقال ما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الفقراء، الغلابة. الله، انت فاهم؟ فقالوا له بقى معوش فلوس. النبي اللي رد عليهم رد عليهم بالمنطق، هو انتوا عاوزين واحد يشتغل وزير مالية؟ عايزين مستثمر يستصلح لكم الأراضي ويبني لكم مساكن؟ انتوا عاوزين قائد. القائد ده مواصفاته مش انه يبقى غني، مواصفاته ايه؟ القائد شجاع، صح؟ جريء، صح؟ يفهم في فنون الحرب، صح؟ موفق من عند الله، صح؟ لازم يكون كمان في وقتها الحرب بالإيد وبالسيف، مش بالزراير من داخل الحصون، بالسيف وبالدراع. لازم يكون إيه بقى؟ قوي وجتة وشاب. لا، مواصفات معينة للوظيفة، مش كده برضو؟ زي ما ربنا قال أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، مش كده برضو؟ طيب، فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم. أدي أول حاجة، يبقى الأمر أمر إيه؟ إلهي. واصطفاء من الله يبقى موفق من عند ربنا، يبقى ربنا اللي هيعلمه ويوجهه ويوديه. وبعدين زاده بسطة، اداله، وسع عليه في حاجتين: في الجسم اللي هيحارب بيه، والعلم اللي هيخطط بيه. ايه دخل الفلوس هنا بقى؟ وبعد ذلك كله، وبعد ما برر لهم، اداهم الخلاصة: والله يؤتي ملكه من يشاء. مالك انت؟ ايش دخلك؟ هو الملك يعين انه عاوز يؤتي الملك من يشاء؟ والله واسع علي. واسع يعني ممكن يخليكم كلكم ملوك، ممكن. وعليم يضع الملك في ايد مين؟ ادي حدوته، ادي مقدمه. ايه اللفته هنا؟ مش الكلام ده كله، ما هو الكلام ده كله احنا بنقوله وانتوا فاهمينه وبيتقال على المنبر وحاجات زي كده. في بس شيء من التفتيح، شويه التفتيح، لان هنا على الكرسي غير على الايه؟ على المنبر. في شويه تفتيح. امال اللفته فين؟ ليه بنقول المقدمه دي كلها؟ الملك بقى لما تولى الملك، تولى الملك بالايه؟ بالقوه، بالعافيه، بالارهاب. عارف التوراه لما جالها بالهم موسى قعدوا يقولوا له ايه؟ عاوزين كتاب. انت بتكلمنا كده شفوي، عاوزين كتاب مكتوب 1 2 3 4 عشان نذاكره، ما كده حلو؟ لا يا سيدي، عاوزين كتاب. عاوزين كتاب، هات يا رب كتاب. منزل التوراه، نزل التوراه. اول ما قروها قالوا ايه؟ لا، ايه ما نقدرش، ايه ده كله ده؟ لا لا لا لا لا. الله، مش انتوا اللي طلبتوا الكتاب ده؟ ده حصل فعلا. طب لكن الكتاب نزل، ودول اصحاب الرسول موسى في وقتها، خير القرون. مفروض خير القرون في كل امه قرن نبي الامه او قرن رسول الامه. دول افضل بني اسرائيل على الاطلاق، هم دول اللي رفضوا التوراه من من من من غيظ موسى منهم. طب يعمل ايه؟ لجأ لله، فراح لممهم وهم ملمومين كده. الجبل راحت مقطوشه حته منه، وقامت طالعه منفصله عن الجبل، فبقى نص الجبل تحت ونصه فين؟ في الهواء. واذا بالنص اللي في الهواء ده يمشي ويطير ويقف على راسهم. اي واحد يبص خلاص مفيش سماء، مفيش سماء، في ايه؟ جبل. ها، التوراه هتاخدوها ولا دب؟ قالوا ناخدها. طب ارجع يا جبل مطرحك. ادي خلاهم خدوا التوراه، ادي خلاهم يقولوه. تقوم تتكرر المسألة مع مين؟ مع طالوت. يقوم لما تكرر المسألة مع طالوت تكرر ازاي؟ يقوم ما هم رافضينه، رغم انه معين من قبل الله، رافضينه. يقوم يعمل ايه؟ ما هو النبي يعمل ايه؟ ما هو على سنة الرسل قبل منه بقى، على سنة مين؟ موسى. عاوزين عافية. اما قال لهم طيب، آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وهارون تحمله الملائكة. فتفاجئوا، التابوت كان ضايع. التابوت ده صندوق فيه ايه؟ فيه التوراة، وفيه ايه؟ عصا موسى. العصايه اللي كانت تضرب الحجر يطلع منه 12 عين، اللي قلبت وعملت تعبان، البقيه دي محطوط في صندوق، الصندوق ضايع مش لاقيينه ومحدش عارف طريقه. عشان ده يبقى ملك دليل ملكه ايه؟ ما هم مش مصدقين النبي بتاعه. مين قال ان ربنا اصطفاه؟ انا بقول لكم لا، انت بتقول اي كلام. اصله قريبك، اصله حبيبك، اصله، شوف شوف الجراه. فاذا بهم يشوف التابوت اللي ضايع ده طاير في الهواء، ما هم الملكه ما بتنشفش، طاير في الهواء، والملك الملك بقى طالوت بيعمل له كده، ممكن يوديه قدامهم طاير على الهواء كده قدامهم. طبعا لما شافوا التابوت والصندوق طاير في الهواء خافوا، خافوا فسلموا. دي مقدمة كلها. برضو اللفتة لسه ما جاتش. اللفتة في ايه بقى؟ في كلمة الملك. خلاص خدهم بقى وطالع داخل فين؟ يحارب الجبار اللي اسمه ايه؟ جالوت. يقوم يقول لهم حاجة غريبة قوي، إن الله مبتليكم بنار. الله، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم فإنه مني، إلا من اغترف غوفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. أدي اللفتة. في وسط الحدوتة دي كلها يقوم ربنا يمتحنهم بالمية. يعني يمتحنهم بمية؟ طب ازاي دلوقتي ده عشان يخش يحارب ويحارب ناس جبارين؟ عاوز ناس معاه مخلصين، مش منافقين بقى، مخلصين. ليه؟ لان لو خد معاه ناس جريوا الباقي يعمل ايه؟ يجري. انت عارف لما حصل في غزوة احد، لما قال عبي بن سلول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وراح لمم بتوعه، وفي وسط ما هم ماشيين راح عامل ازاي؟ راح راجع قال لهم لا ما فيش قتال ولا حاجه، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فربنا قال عنهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. فطبعا لما يعمل كده يخذل جيش طالع 10,000 بني ادم، 2,000 راحوا موقفين قالوا لا يا عم ما سموا عليكم، وخدوا الباقيين يعملوا ايه؟ طبعا يتهزوا، يتهزوا. فعاوز ياخد معاه ناس مخلصين يستحقوا نصر الله، يقوم يختبرهم بالميه، بالميه. فهم ماشيين هيفوتوا على نهر، قال لهم محدش يشرب. طبعا عطشانين، عطشانين جدا 100%، وضروري الميه خلصت منهم في السكه، ضروري ضروري. فاختبرهم بالميه، ملفتة للنظر قوي، اختبار غريب. لما وصلوا للنهر كله اترمى على وشه يعب، اللي شرب من النهر حط مطرحه ما قدرش يقوم. ميه، شرب ميه، لكن عمل فيه ايه الميه؟ وقع. حط عشان يقوم عاوز ناس يشيله، خلاص ما دام حط مش هيمشي. عشان كده ربنا قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. طب ما ادوكم راحوا فين؟ ملفتة، ها؟ ملفتة، مجرد ما شرب. لكن اللي خد غرفة ماشي، هاتوا واحدة بس من نفسه. وفي ناس عملت ايه؟ ما بدأتوش. عدى بقى هو ومعاه نوعين، نوع ما مدش ايده ونوع ايه؟ خد الغرفة. تفهم الفرق بين الاتنين في ايه؟ ولما برزوا، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم؟ يبقى في فرق كده. هم ناس قالوا لا يا عم ما احناش قد الحدوتة. مين دول؟ الا شرب الغرفة، خدت بالك؟ يبقى اللي شرب كتير حط مطرحه ونزع منه الإيمان، خلاص جنة مفيش، إيمان مفيش. ليه؟ لأنه لما قال فلما جاوزه هو وإيه والذين آمنوا. يبقى اللي ما عداش مين؟ الذين لم يؤمنوا. فهمت؟ دول ضاعوا. أما التنين بقى اللي هم شربوا غرفة بس أثرت فيهم الغرفة فقالوا لا طاقة لنا بجالوت، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هم دول بقى المتيقنون من لقاء الله، المؤمنون الراسخون في الإيمان اللي ما مدوش إيدهم وشربوا، هم دول لما برزوا بقى لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وجه داود بقى قتل جالوت بحجر أو قتله بحاجة، فربنا ولى الملك. المهم لفتة في حكاية إنه يختبرهم بالمية، ناس عطاشة. إذن الحرمان قد يكون اختبار، كما هو الحرمان في الصيام بحرمانك من المباحات الأكل والشرب وما إلى ذلك اختبار. كل الناس بقى تقول الصيام صحة، الصيام يفيد الجسم، الصيام مش عارف ايه وايه وايه وايه، الصيام عشان تحس بالجوع تقوم تحس بالفقر الفقير الغلبان تقوم تعطف عليه. كل ده ما لناش دعوه بيه ولا نعرف، احنا شرفنا ربنا ما قالش الكلام ده كله، قال حاجه واحده، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، بس لا تتقون، ما قالش لعلكم تحسنون الى الفقراء، لعلكم تشعرون بالله، ما قالش، لا ما قالش لعلكم تصحون او تصح ابدانكم، تصح ابدانكم، ما قالش. اختبار بالحرمان، زي ما اختبر الجماعه دول بالحرمان من الميه حال العطش. لكن ملفته للنظر حكايه الايه الميه دي، دول الثلاث لفتات. طب دي اتكلمنا فيها شويه، ما كلمناش في دوكهام. نرجع لدوكهام بقى ونرجع بالترتيب برضو. اما احكام الطلاق واحكام النساء واحكام النفقه وتديها حقها وما تديهاش حقها، والمراه اللي جوزها مات تقعد 4 أشهر و10 ايام، والمراه اللي لها وصيه يقوم تقعد في وصيتها، واللي خطبه النساء اللي في العده اسلوبها ايه وطريقتها ايه، الكلام ده كله. وراح متكلم عن الصلاه في الوسط، وكأني أنا لما تلفت نظري ما حلهاش، ما عرفش حلها، إنما أستشعر من لفتة بقى هنا أو النظرة أو التأمل، أستشعر إن اللي بيصلي محافظا على صلاته هو اللي هينفذ الأحكام دي، واللي ما بيصليش ويحافظ على صلواته الأحكام دي لن تنفذ على طول. لانه لما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كويس لحد هنا؟ يبقى مطلوب منك محافظة على الصلوات كلها، وان تقوم في صلاتك خاشعا لله، مش صلاة المنافق او صلاة المرائي، صلاة الموقن الخاشع اللي ما يمتنعش عن الصلاة ابدا حتى لو كان بيحارب. فان خفتم فرجال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى إذن معنى كده وجودي في النص بيعلمني ويعلم الست، أما تيجي تنخطبي اسألي بيصلي ولا لا ومحافظ على صلواته ولا لا، عشان لو اتجوزك وعشرك هيحبك، وإذا سابك مش هيظلمك، مش هيظلمك. فهمت؟ اهي لفته ايه؟ ان الشاب ويجي يتجوز يشوفها بتصلي ولا لا، والبنت لما تيجي تتجوز تشوفه هو بيصلي ولا لا، لان الناس اللي بتحافظ على الصلاه هي اللي هتراعي ربنا في العشره، او هتراعي ربنا في الفراق، او هتراعي ربنا في العده. جوزها مات ما تقولش بركه يا جامع بقى وتتزوق بقى وتمسك السجاط وتمشي في الشوارع، لا هتحافظ على سمعه الراجل، مش كده برضه؟ الى اخره. ادي دي ده تأمل. نرجع بقى ونخش في الاولانيه خالص بتاعت ايه بقى رمضان بقى، بنتكلم في الصيام واحكام الصيام. وبعدين اذا سالك عبادي عني فاني قريب، ايه جاب دي في وسط احكام الصيام؟ مش بس مش بس دي اللافتة فيها، اللافتة في الصياغة: وإذا سألك عبادي عني فإني. الله، طب نسمع كده: يسألونك عن الأهلة، ها؟ قل هي، ولا قال هي على طول؟ طب يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ يسألونك عن اليتام، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. واخد بالك يا واخدين بالكم؟ هنا بقى ما فيش فيها قل. ليه؟ عشان ما ياخدش وقت، عشان ما ياخدش وقت. ما هو لسه لما هيقول لك بقى، ما انت بتسأله لسه هيقول لك. يقول لك فين ده؟ قبل ما يقول لك كان هو ربنا معاك، اقرب اليك، اقرب اليك من رحل الناقه اللي انت ركب عليه. ربنا اقرب الينا من الكرسي اللي احنا قاعدين عليه، ربنا اقرب الينا من حبل الوريد. فعشان كده اذا سألك عبادي عني فاني قريب على طول. شوف ما فيهاش قل، ملفته قوي قوي قوي. وبعدين كلمه اجيب دعوه الداع، كان الله مجيب على الدواء. عارفين بقولها انا هنا على المنبر ساعه، مجيب على الدواء، مش بيجيب مره ومره، لا لا، ده هو سبحانه وتعالى المجيب على الدواء، ازلا ابدا مجيب. اجيب مين؟ دعوه الداعي بس على طول. بس فيها شرط، عارفين ايه هو؟ ها؟ لا، اهي دي الغلطه بقى. ابدا، اذا دعان بس، الشرط واجابته. الشرط له اجابه: ان تذاكر تنجح، ان تنفق تصلح. مش الشرط له ايه؟ جواب. هنا بقى بيقول ايه؟ اجيب دعوه الدع. امتى؟ بس ايه ده؟ مساله فليستجيبوا لي دي، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني. اذا معنى هذا ان الدعاء بيقول اذا دعاني، طيب، لان في داعي بيدعو الصنم، وفي داعي يدعو الانسان، وفي داعي يدعو الند، وفي داعي يدعو الملائكه، وفي داعي يدعو الانبياء، وداعي يدعو الاولياء. اذا دعاني انا، يا اذا معنى كده ان الدعاء يبقى موجه الى الله. هل بس كده؟ لا، حاجه تانية. ساعات الواحد وهو بيدعي بيختم الصلاه، يختم الصلاه، يختم الصلاه، وبعدين الشيخ يقول ايه، او المخرج: واذا سالك عباد يا رب، تساله طلبت ايه؟ ها؟ بنحصل، بتحكتوا كلكم. ليه بتحصل؟ مني ومنكم، ان الواحد اتعود على دعوات: اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني وتب علي ونجني وارض عني، اللهم ارض عني يا رب، واغفر لي وارحمني وسامحني وتب علي وارزقني واجبرني واجرني وارزقني واسترني وعافني واعف عني، وصل اللهم على سيدنا محمد. خلاص حفظها وبيقولها، يوم بيقولها وهو ايه؟ سرحان. ولا يقبل الدعاء من قلب غافل. لازم تبقى فاهم انت بتقول ايه، ولازم تبقى صاحي وانت بتطلب، ولازم تبقى مؤكد وعازم وانت بتطلب. عشان كده اذا دعان، لانه اذا دعان تفيد بقى بانه اللي بيدعي ده ايه؟ صاحي، صاحي وفاهم بيقول ايه وطالب ايه. وضحت ولا لسه؟ ها؟ اما فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، مش شرط لاجابه الدعاء. ادي الغلطه اللي احنا بنغلط فيها في فهمنا، والله اعلم بمراده. ليه؟ لان فليستجيبوا لي امر، وليؤمنوا بي امر، نتيجته ايه؟ لعلهم يرشدون. ملهاش علاقه باقابه الدعوه، ملهاش علاقه باقابه الدعوه. والا لو كان لها علاقه باجابه الدعوه ما كانش قال امن يجيب المضطر اذا دعاه، وما كانش قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. ما كانش قال، ما كانش قال حتى فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم. يبقى هو بيستجيب للكافر مش كده برضه؟ يبقى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ملهاش علاقة بإجابة إيه الدعوة، لأن الله مجيب على الدوام بشرط أن تطلب منه وأنت متيقظ عازم وأنت بتطلب صحي عارف بتطلب إيه، عارف بتطلب مش بتتكلموا أنت سرحان. أما فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ده عشان تبقى رشيد يعني أفعالك كلها تبقى فيها الرشد والرشاد، والرشد والرشاد ضد إيه؟ الغي، ضد الضلال والغي. ده برضو مقدمة لللفتة، اللفتة لسه ما جاتش مش كده برضو ولا إيه؟ انتوا خدين بالكم مش خدين بالكم صحيح ولا كبس عليكم النوم؟ احنا لسه ده بس بدري قوي. اللفتة في إيه بقى؟ إن الكلام ده جاي في وسط آيات إيه؟ الصيام. يبقى دعوة الصائم لا ترد، وتبقى فرصة العمر بالنسبة لكم اللفتة دي، ان في وسط احكام الصيام اذا سألوك قبل ما تقول وقبل ما يسألوك انا قريب، بس هم يطلبهم ونديهم اللي هم عاوزين. فهمت؟ شفت اللفتة؟ اذا الصايم دعوته لا ترد، وفرصة الصايم في السؤال وطلب ما يريد وانه يحصل على كل ما يريد فرصة لا تعوض. وضحت؟ اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا ونجنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.